إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم أن يجعل لي ولكم ولكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب. أسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يتقبل هذا الحضور وهذه الروضة التي تظلها ملائكة الرحمن، وعسى أن يكون لقاؤنا ختامه قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وإن من الصبر الذي نتحدث عنه الصبر على طاعة الله، فحضور المحاضرات والدروس والكلمات صبر من نوع جميل، لأن الإنسان لديه أعمال ولديه مشاغل، ولكنه بين المغرب والعشاء يصابر نفسه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا النداء من الرحمن لخير الورى صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بي وبك أيها المؤمن؟ ولذا أيها الأحباب، هنيئا لكم، هنيئا لكم هذا القدوم، وهنيئا لكم هذه الدقائق التي تحتسبون الأجر فيها عند الله. نتحدث أيها الأحباب عن عبادة من أعلى العبادات، وعن مقام من أسمى المقامات، وعن درجة من درجات إياك نعبد وإياك نستعين. نتكلم عن الصبر الجميل الذي آخر محطات الوصول فيه، أو للسالكين عبر طريقه آخر محطة لهم، أن تدخل عليهم الملائكة فينادونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه الدار أيها الأحباب ما حلت إلا وأوحلت، وما كست إلا وأوكست، وما أنجبت إلا ويتمت، ذاق فيها الأنبياء الآلام، فكيف بي وبك؟ مات محمد عليه الصلاة والسلام وهو مديون في قبضات من الشعير عند يهودي دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، كسرت رباعيته، بكى على عذابات أصحابه، وقف على جثة عمه حمزة فقال: أما حمزة فلا بواكي له، وسح الدمع الساخن من عينه بأبي هو وأمي، وادعى مكة بعد أن أخرج منها، ونظر إلى مكة نظرة المشفق المحب: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. أبناؤه جميعهم ماتوا في حياته، ولم يبق إلا فاطمة، ذاق صلى الله عليه وسلم فيها الآلام، وتحشرج صدره بالبكاء، ويمر على أصحابه وهم يعذبون. فهذه سمية بنت خياط، وهذا عمار بن ياسر، وهذا ياسر بن عامر، أسرة تعذب، فلا يدعوهم ولا يصبرهم إلا بقوله: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. هذه الدار طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. اللي يبغى مكان ما في حزن ولا يريد قلبه يمر عليه الآلام فليختر كوكبا غير كوكب الأرض، وليرحل إلى زحل، ولا يسافر بعيد. فهذه الدار أراد الله لمن سكن فوقها ألا يستديم الفرح فيها مؤمن إلا المحتسب، فالمحتسب سواء أخذ منه أو أعطي على خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأعجب من قول الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبتلى الإمام الصابر الصامد إمام أهل السنة، خرج من السجن وقيح الضرب في ظهره وقميصه متقطع وحذاؤه قد انقطع شسعه، أهوى ابنه عبد الله ليصلح حذاء والده ابن مبار، شاف حذاء والده مقطوع يريد أن يصلحه، قال: دعه يا عبد الله. قال: أصلحه. قال: حذاء دون حذاء حتى نلقى ربنا، أصلح قميصك أبي يا أبي. قال: دعه، قميص دون قميص حتى نلقى ربنا. قال: متى الراحة يا أبتي متى الراحة؟ أنت إمام أهل السنة وأفقه عصرك، وأنت الفقيه، وأنت الإمام، وأنت الذي تشد الرحال إلى علمك، متى الراحة؟ قال: الراحة عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا، وتستقبلنا ملائكة الرحمن على أبواب الجنة: سلام عليكم بما صبرتم، هناك الراحة يا عبد الله. ولذلك السعيد منا هو الذي يعتقد أن في الدنيا أخذ الله إعطاء، الله إذا أخذ منك أعطاك. وبعض عباد الله في الجنة لهم منازل لا يصلون إليها إلا بالصبر، وإذا رأيت الله يصب البلاء يصب البلاء على مؤمن ولا زال المؤمن يتحمل ويتصبر ويحمد ويشكر، اعلم أن الله يحبه. لما؟ لأن له منزلة في الجنة في قصورها العالية لن يصل إليها إلا بالصبر، فصب الله عليه الأذى والبلاء حتى يبلغ ما أعالي الجنان. ولذلك قال الحبيب: البلاء على قدر الإيمان، يبتلى العبد أو يبتلون الأمثل فالأمثل، كل ما زاد إيمانك زاد بلاؤك. بعضنا تنصدم سيارته ويطيش عقله، وآخر سيارته يموت فيها أبناؤه ولا يزيد عن قوله: الحمد لله. الحمد لله شعار الصابرين، الحمد لله استثمار عند رب العالمين، الحمد لله معناها أنك يا عبد تعلم أن الذي أعطى أول مرة هو الذي أخذ ثانية مرة. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قبض صفيه من أهل الدنيا، أغلى الناس عندك ابن أخ صديق واحد تحبه كأنما هو ثمرة فؤادك، ثم أخذه الله وأنت أحوج ما تكون إلى الابن، أحوج ما تكون للزوجة، أحوج ما تكون إلى الأخ، ومع ذلك رب العالمين أخذ منك أغلى من تحب. الله بعد أخذه جل الله يسأل ملائكته وهو أعلم سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول: قبضتم فلذة كبده؟ قالوا: نعم. قال: وماذا قال؟ وهو أعلم ماذا قال. قالوا: حمدك واسترجع. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لأنه رضي على الله يوم أن أخذ كما أنه حمد يوم أن أعطى. نعم، يوم القيامة يقف عباد للرحمن في جنة على صعيد المحشر، يمكنهم الله من الحسنات ما شاءوا ويغترفون من الحسنات ما أرادوا. أهل الموقف إذا رأوا أهل البلاء يوم القيامة، اللي ما ابتلي، ما أصيب، ما مات له غالي، ما أصيب بداء، ما حزن في الدنيا، لذلك إذا رأى أهل البلايا تمنوا لما أصيبوا لو أن الله في الدنيا قرض أبدانهم بالمقاريض، لما رأوا من عظيم أجر الله ومن صب الله للحسنات للعبد الصابر. قال الله عن أيوب: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد نعم العبد نعم العبد إنه أواب. ولذلك أيها الأحباب، الدنيا لا راحة فيها للمؤمن إلا بالطاعة، وإلا يبكي محمد عليه الصلاة والسلام على فقد ابنه وعلى فقد بنياته. ماتت زينب، وماتت رقية، وماتت أم كلثوم، ومات عبد الله، ومات الطيب، ومات الطاهر، ومات إبراهيم. ما بقي من ذرية الحبيب أحدا عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، وهمس في أذنها: ستلحقين بي. فماتت بعد موت الحبيب بستة أشهر. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يجوع يجوع، نعم يجوع، ويربط على بطنه الحجرين، نعم، هو الذي يأتيه الضيف ولا يجد ما يضيف الضيف ولو مذقة لبن. تسعة بيوت، تسعة بيوت، هل عندكم شيء؟ يقولون: إلا الماء يا رسول الله، أنا جوع أنا أشبع. ويجوع محمد صلى الله عليه وسلم. وهل هذا لأن الدنيا هي كفء يعطي الله أولياءه منها؟ والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أشبع أنا وانت ويجوع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنها تسوى عند الله جناح بعوضة ما يكون بيتك، بيتك الآن أوسع من بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بيت الحبيب موجود لا يتجاوز 3.5 متر في 2.5 متر، أين بيت الحبيب؟ هو موجود على وجه الأرض، إنها حجرته التي هي قبره، القبر النبوي. نام الحبيب هنا ووسدت ترى صديق الأمة، ثم فاروقه، ثم انتهت الغرفة. يعني لو ينام 3 منا الآن بالطول، لو ينام، هذا المكان وهذه المساحة هي بيت محمد عليه الصلاة والسلام. صبر على لأوائها، طرد من أرضه، جاع، بكى. وأذكر يوما عندما بكى على قتل عمه وأخوه من الرضاعة حمزة، عندما بكى وقال: لآخذن به 30، وقيل أكثر، من أهل مكة، من الأسى قطعوا أنفه، جدعوا أذنيه، بقروا بطنه عليه رضوان الله حمزة. فلما بكى قال: أما حمزة فلا بواكي له. فأنزل الله جل وعلا، أنزل الله على نبيه فقال: واصبر واصبر. قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله. الله أكبر. يربط على قلب نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام، يربط على قلبه بقول اصبر. الصبر ليس علقم، الصبر معين إيمان. الصبر معناها رضا على قضاء الله، يوم أن ترضى على الله في أخذه وإعطائه. أبشر لك بولد، جاك ولد، الحمد لله، الولد صار عليه حادث ومات، نفس الكلمة رددها، الحمد لله. فلا معطي لما أخ لما فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. لذا أيها الأحباب، الآية التي اختارها الأحبة آية لو وقفنا عندها ساعات، والله إنك لا تنتهي من أفيائها ونورها. سلام عليكم بما صبرتم. السلام هو الله. وسلمك يا عبد الله يوم أن أفرغ على قلبك الصبر في مواقف الحياة. وقبل أن أدخل في محاضرتي أقول معاشر الأحباب، إن الصبر على 3 أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله. والبعض يعتقد أن الصبر إنما هو على الأمراض وعلى الموت وعلى قطع الأيادي والأقدام. لا يا عبد الله، هذا أهون أبواب الصبر،

آخر. لماذا أقول ذلك؟ حتى تهون مصائبنا قارن مصائبك بأصحاب المصائب العظمى. هناك أناس أصيبوا بعشرة أضعاف مصيبتك، بل أنت إذا سمعت قصصهم والله إنك أحيانا ما تتحمل، مع أن المصيبة على غيرك ما تتحمل. أرأيت هذا؟ ستة قبور أطفاله، أبناؤه، زوجته، ثم يعود وإلى وطنه وليس معه أحد منهم. لا إله إلا الله. آخر في مدينة الخرج، أبناؤه قادمون إلى الرياض، وفي طريق الخرج القديم في الرياض كان هو قد قدم وتقدم بينهم. وصل للرياض في غداء، يعقبه زواج لأحد أبناء عمومته، عنده زوجتين وأبناء في سيارة جيم صالون 11 نفس. يتجاوز السائق منعطفا فإذا بين يديه سيارة تريلة، فتمسح السيارة مسحا كاملا فلا يخرج من السيارة أحد ترمش عينه. وصل للرياض، تأخر أبناؤه، حاول الاتصال حتى أذن العصر، تغدى الناس وهو ما أكل، قلق عليهم حتى وصل الاتصال عن طريق أحد أبناء عمه، قال انتقل للمستشفى في الرياض المركزي. قال لما؟ قال أصيب على أبناؤك في حادث. قال كلمة، قال بقي منهم أحد شعر قلبه، قال اللي خلقهم أخذهم، اللهم اربط على قلبك، أحسن الله عزاءك فيهم جميعا. ويخرج من البيت إلى المستشفى ويودعهم، ثم يذهب وقال لهم أنا لا أضمن نفسي أن أرى في المسجد 11 جنازة كلهم عيالي، لكن صلوا عليهم واقبروهم. إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لمن أخذهم في بيته العتيق، أتعلق بأستار بيته أن يربط على قلبي، وأن يأجرني، وأن يجعلني حامدا كما حمدت قدومهم للحياة، أن يجعلني حامدا. وقد ولوا وذهب وجلس 21 يوما في المسجد الحرام يشرب زمزم ويتعلق في الملتزم، يا رب يا رب يا رب اجعلهم ذخرا في الآخرة، يا رب فراق الدنيا يعقبه لقاء، فاجعل صبري على رحيلهم لقاء أن ألتقي بهم في جنات النعيم، يا ربي ربطت على قلبي أيوب فاربط على قلبي، يناجي رب العالمين. عاد بعد 3 أسابيع وفتح البيت وجمع ألعاب أطفاله وملابس أطفاله وتصدق بها، ثم نقل للرياض واستقر، وبعد عام تزوج وله من الأبناء الآن 6. وإذا نظرت إلى وجهه كأنما الشمس تجري فيه رضا، ما أجمل الرضا عند وقوع القضاء. إن من أكبر ما يرمم القلب أن تعلم أن قضاء الله إذا وقع عليك أن هذه إرادته، فلا تعترض على إرادته، وهذا حكمه، وهي مشيئته، ولا بد أن تصبر أول سماع الخبر، لقول الحبيب إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي موت ابنها، فقال يا امرأة لله ما أخذ وله ما أعطى، كانت جزعة وكانت تنوح، قال اربطي على قلبك، يا امرأة له ما أخذ له ما أعطى، قالت اغرب عني، لم تصب بمصيبتي، ما عرفته صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الحبيب قال لها رجل يا عدوة نفسك، هذا رسول الله، هذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام يدعوك للصبر وتقولين لم تصب بمصيبتي، قالت ما عرفته، فقامت ورحلت خلفه، يا نبي الله ما عرفتك، قال ارجعي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. راحت جبال الحسنات، وكأن الله جل وعلا يبتلي بعض عباده ليسمع ماذا يقولون. وفي ساعة الرضا يصب الله عليك الطمأنينة، ويصب الله عليك الأمن،

بأخذ محبوباتنا حتى نقول الحمد لله فيبلغنا الحبد الجنة، ويمكن صلاتنا ما تبلغنا الجنة. إذن معرفة الحكمة من البلاء علاج للصبر عند وقوعه. وبعد الأذان نكمل في 10 دقائق، لن أطيل عليكم بإذن الله. أقول: ومن خطوات تحمل البلاء إذا حل أن تعلم أنه كفارة لذنبك، ولذلك يوم القيامة يتمنى كثير ممن لم يصابوا لو أن الله صب البلاء عليهم وربط على قلوبهم، لأنهم يرون أن منازل الجنان تعلو بهم مع صبرهم على أقدار الرحمن. ولذلك هذا من خطوات أن تعلم أنك إذا قلت الحمد لله بعد المصيبة اعلم أنك تحمده إذ اصطفاك واختارك من عباده لأنه أحبك. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بشروا اللي يضربون الأنسولين، اللي يدقون أبر الأنسولين، قولوا لهم كل إبرة بكفارة الذنوب بينها وبين الأخرى، وقولوا لهم حتى يرتاحون، السكر تعبهم، لكن إذا قلت الشوكة في الرجل وهي لا تؤلمك تكفر ذنوبك، كيف الإبرة اللي أنت تضربها في نفسك وتدخل الشوكة إلى بدنك؟ أبشر بالخير يا أبو فلان، وأبشري بالخير يا أم فلان، فإنها كفارة الذنوب والآثام. أيضا أيها الأحباب، من الخطوات، وقبل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يتنقل من نفسه وماله وولده، يتنقل البلاء وهو صابر حتى يمشي على الأرض ليس عليه ذنب واحد. الله أكبر. ولذلك تلاحظون بعض المرضى أتقياء يشتد عليه المرض متى؟ آخر أيام مرضه يشتد عليه، يدخل العناية المركزة، يغيب عقله عنه، يتألم، تجده في حمى متعبة، ثم قبل الموت بيوم يحس بيقظة، وتقولون خلاص طاب تعافى، إذا الجوال يقول مات أبو فلان. هذه الشدة اللي قبلها هذه أيها الأحباب لعلها كفارة ما بقي من الذنوب، فلما أن استتم الأجر وبلغ المنزلة قبضه الله إليه. ولذلك نحن نرحمه، والحقيقة ليتنا نرحم أنفسنا، ليتنا نرحم أنفسنا الذين ما لزمنا الاستغفار ولا لزم بعضنا طاعة الرحمن. يقول أيضا في حديث أم سلمة تقول: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذاك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله في كشفه. يعني إذا نزل البلاء هو كفارة وطهور إلا في حالتين: الحالة الأولى أن لا يشتكي الله على خلقه، ثم لا يطلب كشف هذا البلاء من غير الله، يروح الساحر، يروح للسحرة، فك عني ما صبرت، حل العقد بكم، ويعطيه 5000 يفك السحر اللي يسمونه النشرة. هذا أنزل البلاء بغير الله فلن يكفر البلاء ذنبه، ولا سحره لا يكفر ذنوبه. وبعضهم عنده مصيبة، تأخر في تجارة ولا في إنجاب ولا بنت ما تزوجت، تذهب للمشعوذين ونحوه، هذا أنزل الأمر بغير الله فليحذر. ولذلك كن خالصا وكن واحدا لواحد. يقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. أحبابي، البلاء بالنعمة أشد عند العلماء البلاء من المصيبة. ولذلك روي عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالرخاء فلم نصبر. ترى شكر النعمة، شكر الفقير ترى أقرب من الغني إلى الأجر، لأن وهو وعبادة الغني الشاكر أصعب من الفقير الصابر. الفقير اللهم لك الحمد على كل حال ماشية الأمور حامد ذاكر، لكن هذا الغارق في النعمة تلهيه وتغريه، وقليلا ما نسوي زواج ويذبح 20 طلي وثلاثين طلي وحط في فنادق ويخسر 200-300 ألف، ها ما يحمد الله على اللي عطاه، لا يرى أنها من حوله وقوته. لذا الرخاء قد يكون مصيبة. وقال سفيان: ليس بفقيه من لم يرى البلاء نعمة والمصيبة رحمة. أيضا مما يجب أن يعلم الإنسان أن البلاء يبلغك منازل العلا في الجنة، ولذلك تجد أن أولياء الله، أولياء الله الأتقياء العلماء بلاؤهم أشد وصبرهم أعظم، لأنهم أعلموا بالله، واللي يعرف ربي ما يغضب عليه. إذا أعطاك إنسان شيء ثم استرده منك تزعل؟ ما يغضب أحد، هذا حقه الله يحفظك. هذه سيارة ترجعها لا الله يجزاك خير، أنا مسلفك 100 ألف، إذا بترجعها تغضب علي ليه؟ هذا مالي، لله المثل الأعلى. إذا أعطاك مال الله وأخذه هو ماله، أعطاك ولد وأخذه هو من خلقه. ولذلك منازل العلا في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة، أي في الجنة، فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغ تلك المنزلة. ولذلك اصبر وصابر واذكر ربك واحمده حتى تبلغ تلك المنزلة. القاضي شريح وهو فقيه يقول: إن الله يبتليني فأحمد الله على البلوى والمصيبة 4 مرات. يا شريح احمد الله مرة تكفي. قال 4 مرات: الأولى أحمده إذ لم تكن أعظم منه. صحيح. ولذلك أحبابي، اللي مقطوعة رجله باقي وحده، اللي مقطوعة 2 باقي بدنك، لو المقطوع رأسك مت الذي ليس عنده. ولذلك يقولون للي دائما يشتكي يقول: أنا ما عندي سيكل. في ناس عندهم سياكل بس ما عندهم رجلين، ما تحمد الله يا شيخ، احمد الله ناس ما عنده رجل حتى يسوق السيكل. فإذا أهو مصيبته بك أكبر؟ ادخل المستشفى ومر على الطوارئ، واطلع من الطوارئ ومر الأجنحة، هذا مكسورة يده، اللي وراه مكسور ظهره، اللي بعده مصاب في رأسه، واللي وراه سرطان ينتظر الموت في رأسه، ورم كبير لا يستطيع الأطباء احتضاره ولا حصره. إذن أنت قارن نفسك ببلاء أعظم. إذن شريح يقول: أحمد الله أولا أن لم تكن أكثر أعظم منها، وأحمد الله إذ رزقني الصبر. تلاحظون عند مغاسل الموتى في ناس يشق ثوبه، وفي الطوارئ واحد يغمى عليه، وثالث مطمئن عقد يديه: الحمد لله الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجع، حسبنا الله هو نعم الوكيل. هذا ميت له واحد وهذا ميت له واحد، لكن انظر إلى البلاء عندما حل على قلب هذا وذاك. إذا رزقك الله الصبر فاحمد الله. والثالث قال: إذ وفقني للاسترجاع، أني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لما؟ لأن الله بشر من قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات، رحمة، هداية. هداية من مكتب هداية، الهداية من الله. هذه ثلاث عطايا يعطيها الله جل وعلا للمبتلى. عجيب والله يا أحبابي، لو قال الله: أنا آخذه إن صبرت لم أعذبك، أما يكون كريم؟ لو قال ربي: أنا بأخذ ولدك وبأخذ مالك وعيونك وصحتك إذا صبرت عليها لم أعذبك، كريم. فكيف وهو يعطيك الرحمة والصلاة والهداية ويعطيك بلا حساب؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، إنه لكريم. آخر شيء شريح يقول: أحمد الله الرابعة أنه ما جعل المصيبة في ديني، جعلها في مالي في ولدي في صحتي، ما جعلها في ديني. وكم انتكس من منتكس، وفيه اتصالات تصل والله يتصلون على بعض المشايخ وطلبة العلم شباب وفتيات تقول: أنا غير مقتنعة بوجود الله. إي والله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله إن بعضهم في فتنة، وبعضهم غير مقتنع بالصلاة، وبعضهم غير مقتنع بجنة ونار، وغير مقتنع أن فيه نبوات ولا كتاب ولا أن القرآن كلام ربي، فتنة في دينه. وأكبر وأخطر الفتن أن يفتن الإنسان في دينه، لأن فتنة الدين ليس لها جبر، وكل مصيبة تجبر إلا صدع الدين والفتنة في الدين. أيضا أيها الأحباب، كما قلنا من الخطوات لأن يورث الإنسان نفسه الصبر أن تتفكر دائما في الأشد منك بلاء، فإن من تذكر البلاء أعلى منه اللي هو أعلى منه فإن الله يربط على قلبه. أيضا أيها الأحباب، أن مما يتذكر الإنسان أن يروض نفسه على الرضا بالقضاء، وأن يعتقد أن الله لا يخلق الشر، الله ما يخلق شر ولا يخلق قبح، كل خلق ربي جمال وكل قضائه حكمة. والحول والقضاء إذا أضرك ليس لأنه لا نفع فيه، يقول أي نفع في موت ابني؟ يقولون أن رجلا كان مع خليفة وكان دائما إذا وقع بلاء قال خيرة، وبيقولون شيباننا يلا أن تجعل كلمة أو تجعل ما تكره النفس خيرة، دائما الشيبان يعلمون التوحيد آباءنا خيرة، راحت الطيارة قال خيرة، صدمت السيارة الحمد لله خيرة. هذا كان عند خليفة وزيرا وكان حكيما، وكان كلما فقد شيء أو وقع بلاء قال خيرة. فيوما وقع الخليفة من الفرس فكسر، فلما انكسر قاله خيرة، فغضب أي خير في كسر رجلي، ادخلوه السجن قاله خيرة، فغضب وازداد غضبه. فخرج الخليفة بعد أشهر بعد عافيته، لا بقي رجله مكسورة، فخرج وتعدى أرض مملكته، فدخل في أرض بجواره دولة أخرى وفيها عقائد وثنية قبائل، فلما دخل مسكوه وأتوا به للكاهن، قالوا نحن نبحث عن رجل نقتله للآلهة في يوم عيدنا لابن ضحيبه، فأتوا به هو، فلما أضجعوه للذبح نظر الكاهن في قدمه إذا هي مكسورة، قال ارفعوه لا تقتلوه، أن تقربوا للآلهة برجل معيب، الله من فضلك ها. فأخرجوه فردوه إلى مملكته، وما قتل قال صدق الحكيم خيرة، فأتى به من السجن قال صدقت خيرة، لكن علمني يوم أنت رحت للسجن تقول خيرة ليه؟ قال لأني لوني معك كان أنا المذبوح الله يعظم أجرك. هذا صحيح ولا لا؟ خيرة. فكل ما جرى على الأقدار وجرى عليك في الدنيا هو خير لك، واعتقد ذلك واجعله عقيدة، خيرة أحبابي والله خيرة أي أمر يقع، لأن الله هو الحكيم العليم. أيضا أن تقنع نفسك أن الجزع لا يرد المفقود. أنتم رأيتم واحد مات على أبيه فحيا والده، مات على خسارة الأسهم، ضيق صدوركم شوي، خسارة الأسهم الماضية، لو بكيت على يوم راحت الأسهم كلها كتشب حمراء ها، وقعدت تنظر في الشاشة وتبكي لك يومين 10 أيام ترتقي تصير خضراء الله يجزاك خير، ليس لك إلا ما حل بك. لذلك تعتقد أنت يا أخي، ولذلك يقولون عندما ضحك رجل وطيب من حوله في يوم وفاة أبي ابنه وقام مبتسما قالوا أتبتسم في يوم موت أبيك؟ قال وما لي لا أبتسم وأني أرضى على عطاء أخذ الله، أرضى عليه جل وعلا عندما أخذ. ثم قالوا له أما تجزع؟ قال أنا أفعل اليوم ما يفعله المسكين بعد أسبوع، وبعد أسبوع كلنا سالين صحيح، سنسلو رغما عن أنوفنا. ولو يقول لك ولدك أحبك وترك غالي وتسوع والله ما مع صقع الفناجيل ينساك في يوم عزائك، بتروح وينسونك الناس. لذلك أخي الحبيب اعمل عند ورود المصيبة ما تعمله بعد رحيلها، هي بس 3 أيام وترحل. إذن قل لنفسك الحزن لا يرد ذاهب. ولذلك أحدهم أراد أن يربط على قلب إنسان وكان زعلان على قضاء الله يوم أن فقد تجارته، أتى له بدقيق رحيل، قال له اطحنه يا ابو فلان، قال ابشر، فتحه إذا هو دقيق، قال هذا مطحون، قال ولو اطحنه ثاني، قال أنت مجنون، الآن شيء مطحون وأطحنه، قال أنت مجنون، شيء قضاه الله وانتهى، ترد النظر فيه، اللي انتهى انتهى، والطحين مطحون والعصير معصور، ولو شفت واحد يعصر العصير قريت عليه المعوذات، صحيح؟ لا عقل له. فاستسلم لقضاء الله حتى ترضى، لا ينفع الجزع ولا يردك التأسف. يقول يحيى بن معاذ: يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت؟ إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، مو بيقولون هبانا، ما ينفع الصوت، راح صح اللي تبي تالي ترجع، مالك إلا دنياك. قال: وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت، يعني لا تفرح واجد بالذي في يدك، فإنه لا بد يوما أن يغادرك. ولذلك في الحديث: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تحب بعنف ولا تبغض بعنف، وخلك متوسط. أيضا أن تعرف من علاجات الهم والحزن وحلول الصبر أن تعلم أن الدنيا قنطرة الآخرة، فالراحة ليست هنا، هذه دار عناء. راحة، دور راحة في المسجد، في لقاء الله، في الدعاء. أما من يقول فلان ظلمني والولد جحدني والمرأة كفرت عشرتي، هذا شيء طبيعي، الله يجزاه، ما جبت شيء جديد، الله يحفظ، هذه هي الدنيا، قاعد يوصف الدنيا، يا شيخ ما ارتحنا، والله يا شيخ ما شفنا الراحة، معك حق الله يحفظ، إلا الطائعين، أنت نقرأ النمرة غلط، الله يحفظ، أنت في الدنيا الله يجزاك خير، إذا دخلت الجنة أولئك لا يبغون عنها حولا، هذه الدار اللي أن الموت يذبح والجنة تتجدد والشباب يتجدد، أما الدنيا فإنها طبعت على كدر. أيضا أيها الأحباب أن تستحضر الأجر العظيم، فلو أن أحدنا قيل له اصبر على مصابك وسنعطيك ما تشاء من الدنيا تجلد وصبر، يتجلد ويصبر، فقد شيء أبشر باللي تبيه وأعطيك، لكن ترى أن شفت منك دمعة والله ما أعطيك ريال، مشها وقال تم واشتامر به. لماذا؟ لأنه يريد أحيانا عطاء معجلا، ألا فإن أجر الصابرين عند الله بغير حساب. أيضا أيها الأحباب ثق إذا وقعت المصيبة أن الفرج قادم. لما؟ لأن العاقبة ليست بيدك ولا بيد مخلوق، ولله عاقبة الأمور، الصبر يعقبه الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولما أتى الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يدعو لهم، قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل، يعني كفار مكة عذبونا، متى الفرج؟ قال: ولكنكم قوم تعجلون، ليسيرن الراكب من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون. لا تستعجل، فالفرج قادم واليسر لا بد أن يتبع العسر. أذكر مرة رجلا قال في بقالة، قال لصاحب له يريد له أن ينفسه مهموم، قال له: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. البائع عامي، البائع يسمع حديث الرجلين، عامي ما يقرأ ولا يكتب، قال: ماذا؟ كنت تظنها لا تفرج، والله أنك ما تعرف الله، والله لو وقت تعرف الله ما ظنيت أنها ما تفرج، والله تفرج رغما عن أنف كل أحد، لأن الذي معه رب لا يضيع، اللي معه أب ما يضيع، كيف اللي معه رب جل وعلا. أيضا إن ساعة، اعلم أن البلاء ساعة يتمحض فيها الإيمان. ما تلاحظون أحبابي عند الهم والضيق والحزن، أما تصفو عبادتنا؟ أما نبكي وهنا نحن نناجي ربنا؟ وكم واحد يومه في البلاء يا رب يا رب يا رب يوم فرج قل طاعته وقلت صلاته. ما تلاحظون صلاتك عند الكرب؟ عندك أب في المستشفى، ابن في العناية المركزة، ترجو الله أن يشفيه، تبكر للصلاة، تطيل في السجود، تبكي وعبرات. إذن البلاء من فضل الله أنه يرد العبد إلى الله ويمحص التوحيد والدعاء. إذن للبلاء وجه جميل، وهي أنه يرد العبد إلى ربه جل وعلا. أيضا من الوصايا: حاول ألا تتشكى، حاول ألا تتشكى حتى يثبت الأجر لك كاملا. أيها الأحباب، هذه نهاية محاضرتنا وقد انتهى الوقت. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى: يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم اربط على قلوب المؤمنين والمفجوعين، فرج كروبهم يا أكرم الأكرمين، واجعل حظنا عندك في الآخرة خيرا من الدنيا خيرا من الدنيا يا رب العالمين. شكر الله لكم وشكر لمكتب هداية هذا المكتب المميز الذي برامجه إبداع، زادهم الله توفيقا. وفي الختام أقول: رفع الله لمن رفع هذا البيت لوالدته، رفع الله له قواعد بيت في الجنة، ورحم الله من بني المسجد لها، وأصلح الله لها ما بقي من ذريتها، وأعطاهم الله الخير من حيث لا يحتسبون. آمين. ومن قال آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة